الراديو 90-90 هواها مصر. بتفرج من كام يوم على فيلم بنتين من مصر، وإذا بلحظة من اللحظات الكتير اللي في الفيلم اللي تخليك تجري على المطبخ تجيب السكينة الحامية، قلت أما أقشر برتقانة الأول قبل ما أقطع شراييني. فكرت كده في مشهد الهجرة الغير شرعية. صحيح اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده واستعرضنا جوانبه وقلنا فيه كتير، سألنا عن الأهداف، ودي أكم الحقيقة ما نقدرش ننكرها. أنا شخصياً بفكر أخد أول مركب طالعة من رود الفرج دلوقتي وهاجر. سألنا ليه ما فكروش في هجرة طبيعية طالما كده كده دافعين وبيعين اللي قدامهم واللي وراهم. سألنا ليه ما حدش فهمهم وخد بيدهم. سألنا ليه تسابوا يختاروا الحل الصعب، اختاروا حل الموت، مع إن بنفس اللي تكلفوه كان ممكن على الأقل يختاروا يعيشوا. المهم سألنا كتير، وياما بسأل في البرنامج ده عن الحقيقة. الأكادة إننا بنسأل وفي الغالب محدش بيرد. قوم لما حد يرد لأ ويمد إيده ويحاول يحل المشكلة، لازماً ولابد نقف حبة حلوين نفهم ونركز ونعرف. الحقيقة حصل جهد أكتر من رائع في حل المشكلة دي من مؤسسة مصر الخير. الناس فكروا في أسباب الهجرة الغير شرعية، قال لك أغلب اللي بيندفعوا ناحية الهجرة غير الشرعية دي ناس حظهم قليل في كل حاجة، تعليم وصنعة وحرفة وفلوس وفرص عمل، كله مفيش. لا هم متعلمين تعليم عدل، ولا هم أصحاب حرفة كويسة، ولا ماهرين فيها، ولا حيلتهم حاجة يبتدوا بيها تجارة مثلاً، وأساساً أصلاً أغلبهم عايشين في مناطق طاردة وما فيهاش فرص. طبعاً زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ومن ناس وقعوا بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية بموضوع الهجرة غير الشرعية اللي هي وزارة الهجرة. طبعا قرروا في البروتوكول ده يعملوا ايه؟ استهداف الشباب اللي ناويين على العملة دي، ويستهدفوا المحافظات صاحبة النسبة الأعلى من حالات الهجرة الغير شرعية. وفعلا هيبتدوا بمحافظات الفيوم والغربية. الموضوع هيكون عن طريق توعية الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية، زي ما يكون في حد مش عارف المخاطر، يعني اعزلنا اكمن. وبدل ما نرجع نقول محدش قال لنا، وكمان بقى هيعملوا ايه تاني؟ هيوعوا الناس بسبل الهجرة الآمنة. والنبي قلنا كده يا اخويا، قلنا كده من زمان. والأهم بقى من التوعية هيكون إدماج الشباب دول في برامج التدريب من أجل التغيير. دي برامج بتساعد الناس وبتأهلهم وبتدربهم على حرف وصناعات مطلوبة جوه وبره، بحيث إنه الشاب اللي يتأهل من خلال البرامج دي يقدر يكسب عيشه في مكانه، ولو خلاص اتقفلت زي الدومنة يبقى عامل مؤهل إنه يكون مطلوب في أسواق الشغل بره البلد. وكده نبقى ضربنا حبة عصافير حلوين بحجر واحد. أولاً وعينا الناس ببلاوي الهجرة غير الشرعية، ثانياً حافظنا على أرواح ناس حرفياً مقبلين على الانتحار، ثالثاً أهلنا ناس ودربناهم ورفعنا كفائتهم، رابعاً رفعنا من جودة العمالة المصرية المتجهة للخارج علشان تبقى شاطرة كده وحرفتها وصنعتها عالية. حاجة حلوة قوي بجد والله، زي ما بقول لكم كده حاجة هايلة مش حلوة بس. بصوا بقى، أي حد يبذل مجهود لحل المصيبة دي يستاهل إننا نتكلم ونحتفي بمجهوده ونحييه، وأي حد بيستنى البلوى تقع كل مرة ويقعد يلطم ويولول على العيال ويندب على شبابهم اللي بيروح هدر، نقول له طب وآخرة الولولة والندب إيه يا ست أمينة؟